Matt and Lena also need some assistance. نعم. وإذا لقوا المنافق واليهود الذين آمنوا قالوا آمنا. يقول لا في البداية أفتطمعون، خاطب الله عز وجل المؤمنين الصحابة ومحمد صلى الله عليه وسلم، يقول تطمعون في إيمان اليهود، أنتم ودكم منهم يؤمنون، تطمعون في إيمانهم ما يؤمنون أبدا. لماذا؟ قال كان فريق منهم يسمعون كلام الله، يقول عندهم التوراة، فريق منهم، ما قال كلهم لأن في بعضهم آمن، فقال بعضهم كانوا يسمعون التوراة، يسمعون كلام الله أي التوراة، ثم يحرفونه يغيرونه، يعرفون الأحكام ويبدلونها بأحكام من عندهم، يفترون على الله ويغيرونه، من بعد ما عقلوا، من بعد ما عرفوا أن هذا كلام الله وهذا التوراة، بدأوا يحرفون ويغيرون. كيف تطمعون أنهم يؤمنون لكم وهم لم يؤمنوا بكتابهم، بل غيروا ولم يؤمنوا برسولهم، فلا تطمعوا بعد ما عقلوا، وهم يعلمون أنه تحريف وتغيير. ثم ذكر طائفة من اليهود وهم المنافقون، اليهود فيهم منافقين، فيهم منافقون. نعم. وإذا لقوا أي منافق واليهود الذين آمنوا قالوا آمنا، يظهرون بإيمانهم، يخافون. إذا وجدت اليهودي في المدينة في زمن الصحابة يخشى أن يقتل بالسيف، وإذا لقيه الصحابي قال آمنا، نحن نؤمن بمحمد، فيظهر هذا النفاق. قالوا لأن محمدا نبي وهو مبشر به في كتاب، إذا سألهم قال تعرفون محمدا؟ قال نعم نعرف محمد، محمد نبي مذكور عندنا في التوراة، يخافون من القتل والسيف، فهذا نفاق منهم. نعم. وإذا خلا رجع بعضهم إلى بعض، قالوا أي رؤساؤهم الذين لم ينافقوا لمن نافق، أتحدثونهم أي المؤمنين؟ يقول إذا رجع بعضهم إلى بعض، اجتمعوا مع بعض، قالوا أنتم أخبرتم المؤمنين بأن محمد مكتوب التوراة، لماذا تخبرونهم؟ أتحدثونهم بما تعالى عليكم ليحاجكم، الآن يحاجكم يقول هذا محمد، لماذا تقول لهم هذا الكلام؟ هذا معنى. نعم. أتحدثونهم أي المؤمنين بما فتح الله عليكم، أي عرفكم في التوراة، عرفكم أي عرفكم في التوراة من نعت محمد، من نعت محمد أي من صفته، من صفة محمد، من نعت محمد صلى الله عليه وسلم، ليحاجوكم ليخاصموكم، واللام للصيرورة، أي يقول يعني اللام لتصير المحاجة عليكم، لتقع المحاجة عليكم، لماذا تخبرونهم بأن محمد عندنا مذكور في التوراة؟ لماذا تذكرون للمؤمنين أن محمد هو هذا الرجل، هو هذا الرجل بصفاته؟ الآن سيحاجوكم، فأصبحت الصيرورة، صارت المحاجة عليكم. نعم. به عند ربكم في الآخرة، ويقيم عليكم الحجة في ترك اتباعه ما علمكم بصدقه. أنتم تعرفون أنه صادق محمد، وتعرفون أنه هذا هو محمد الذي بعثه الله، إذا جاء يوم القيامة سيحاجوكم، قل نحن دعوناكم للإسلام وأنتم تعرفون محمد وأنتم تؤمنون. نعم. أفلا تعقلون أنهم يحاجونكم إذا حدثتموهم فتنتبهوا، فتنتهوا، تقول انتهوا عن هذا الكلام، قفوا لا تحدثونهم. إذا قابلك المؤمن وقال لك هذا محمد هذا كذا، لا تخبره، اكتموا هذا الكلام. نعم. قال تعالى أولا يعلمون، الاستفهام للتقرير والواو الداخلة عليها للعطف، أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ما يخفون وما يظهرون من ذلك وغيره، فيرعوا يعني ينزجروا. يقول الله عز وجل لهم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، هم يجوا عند محمد وعند أصحابه يقولون هذا محمد، وإذا خلى بعض منهم قالوا كلام آخر، الله مطلع عليهم يعلم، أولا يعلمون أن الله يعلم سرهم ولا نجواهم، يعلم سرهم ويعلم ما يخون وما يعلنون. نعم. ومنهم أي اليهود أميون عوام، أيوة هم فيهم علماء وكتموا وكذبوا وحرفوا، هؤلاء هم العلماء الأحبار، أما العوام ما يعرفون شيء، أميون جهلة. نعم. لا يعلمون الكتاب أي التوراة إلا، لكن أماني أكاذيب تلقوها من رؤسائهم فاعتمدوها. يعني هم يتبعون الرؤساء، يتبعون الأحبار والعلماء، إذا قال العلماء لهم شيء سمعوا ومشوا، عوام ما يفهمون، مثل ما يقع الآن من الرافضة. الرافضة يتبعون كبارهم وشيوخهم، فإذا قال أئمتهم كذا قالوا نعم، كل ما يأتونه بكلام كله كذب في كذب يتبعونه. فهؤلاء اليهود نفس الشيء، يتبعون علماءهم بما يقولون دون تفكير. نعم. وإن ما هم في جحد نبوة النبي وغيره، في جحد نبوة النبي وغيره مما يختلفونه، يختلقونه اختلاق عن الكذب. وإن هم إلا يظنون، يعني ما يقولونه من هذه الكذب، نعم، ظنونا لا علم لهم بها، مجرد الظن، هذا كله كذب وظن. نعم. إلا يظنون ظنا ولا علم لهم، فويل من شدة عذاب. لما حكى حالهم وموقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لم يؤمنوا وهم يعرفونه، وبعضهم يعترف خوفه من السيف لأنهم منافقون، وأما عوامهم فلا يفهمون، وإنما بس مجرد يقرؤون التوراة ويتابعون أحبارهم وعلماءهم، بدأ لما أخبر عن حالهم الآن أخبر عن عقوبتهم حتى يرتدعوا ويرجعوا. نعم. فويل شدة. نعم، لحظة. الخطاب هنا إلا يظنون، هذا ليس للأحبار ولكن كلهم يظنون ظنا لا علم لهم به، أو قد يكون مثلا الأتباع يظنون أن هذا كلام صحيح وهو غير صحيح. نعم. فويل شدة عذاب للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، أي مختلقا من عندهم، بأيديهم ليس من الله، يكتبونه هو بأيديهم لأنهم هم الذين يضيفون وغيرون ويبدلون. نعم. ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنه قليلا، يقولون هذه التوراة هذا كلام الله، هذا كلام الله، نحن نخاطبكم ونتكلم معكم بكلام، وهم يكذبون حتى يأخذوا أموال. نعم. من الدنيا، وهم اليهود غيروا صفة النبي في التوراة. أيوة، غيروا صفة النبي، غيروها، فيأتي العوام يقرؤون ما يدرون. وآية الرجم وغيرهما، وآية الرجم لها قصة، آية الرجم لها قصة في التوراة، أن الذي يزني فإنه يرجم الحجارة حتى الموت، هذا موجود في التوراة، وجاءوا وغيروا قالوا لا، لأن كثر الزنا عندهم، فقالوا لا، الذي يزني صعب أن يرجمه يموت، سيموت عدد كبير منه، ماذا نفعل به؟ قالوا نغير الحكم الشرعي. كيف نغيره؟ قالوا نأتي بحكم آخر. قالوا الذي يزني رجلا كان أو امرأة يلطخ بالسواد على وجهه ويديه ويضرب ويحمل على حمار منكسا ويدار به في الأسواق حتى يهان ثم يترك. طيب الرجم حكم الله، قال لا، ما غير مناسب، فأتوا بحكم جديد. فمرة تنازعوا، قال أحدهم هذا الرجل زنى يرجم، فقال أحدهم يرجم في التوراة، قال الآخر لا يرجم، نفعل به كذا وكذا وكذا. فتنازعوا، أحدهم يقول لا بد أن نقيم عليه الرجم، والآخر يقول لا، نفعل به ما كان يفعل به شيوخنا. ولما تنازعوا قالوا لماذا نتنازع في التوراة وعندنا محمد، هو يعرف التوراة ويعرف القرآن، نذهب إليه. فلما ذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة قال لهم ائتوني بالتوراة، ائتوني بها، الرسول ما يقرأ ولا يكتب، بس قال ائتوني بها حتى يقيم عليهم الحجة، قال ائتوني بالتوراة، فأتوا بالتوراة. فاليهودي الذي أتى بالتوراة وضع يده على آية الرجم، فقال اقرأ، فقرأ، ثم تجاوز هذه الآية وقرأ، قال ما في حكم. فقال له أحد اليهود أرفع يدك، النبي ما يعرف يقرأ، لكن قال أرفع يدك، قال لا، قال أرفع يدك. فلما رفع يده قرأها فإذا فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حكم الله الرجم، وحكم في شريعتنا رجم، وفي شريعتكم رجم، يرجمون. فرجم الزانيين، أتي بهم في ساحة وأقيم عليهم حد الرجم. هذا معنى أنهم يغيرون حكم الزنا. نعم. آية الرجم. طيب، قال فويل لهم وجدتها فوائد الشدة عذاب للذين يكتبون الكتاب بأيديهم مختلقا من عندهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا من الدنيا وهم اليهود غيروا صفة النبي في التوراة وآية الرجم وغير ما كتبوها على خلاف ما أنزل فويل لهم مما كتبت أيديهم من المختلق أيوة من المختلق الكذب أيوة وويل لهم مما يكسبون من الرشا الرشا الرشا هي أخذ الأموال بالباطل هم يروجون علشان يأخذون فلوس نعم يحبون الأموال اليهود ولتجد أنهم أحرص الناس على حياته يبحث عن المال في كل جهة نعم ولذلك تجارات العالم بيدهم حتى في عهد النبي في المدينة الذين يشتغلون بالتجارة هم اليهود في المدينة كل تجارات المدينة باليهود نعم من الرشاء جمع رشوة وقالوا لما وعدهم لما وعدهم النبي النار لما هددهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لم تؤمنوا أمامكم النار ستستحشرون إلى النار إما تؤمنوا بي أو النار أمامكم فقالوا لا النار يعذبنا الله أيام معدودة ما يعذب إذا ما أمنا بك فإننا نعذب أيام والذي سيعذب منا سيعذب أيام معدودة كم يوم قال 40 يوم وهم عبدة العجل الذين لما ذهب موسى إلى ميقات ربه 40 ليلة عبدوا العجل فقالوا الذين سيعذبون هم عبدة العجل نحن لا نعذب نحن لنا الجنة لن يدخل جنة لمن كان هودا أو نصارى هذه الجنة لنا والناس أتباع لنا والذين سيعذبون منا هم الذين عبدوا العجل ومدة العذاب 40 يوم نعم فقالوا لما وعدهم النبي النار لن تمسنا تصيبنا النار إلا أيام معدودة قليلة 40 يوما مدة عبادة آبائهم على العجل العجل الصغير البقر ثم تزول قل لهم يا محمد اتخذتم حذفت منه همزة الوصف استغناء بهمزة الاستفهام عند الله عهدا ميثاقا هذا إسقاط إسقاط مر معنا إسقاط الهمزة الأولى وإبقاء الثانية أصلها أأتخذتم فأسقطت الأولى أتخذتم يقول لهم قل لهم محمد أنتم تقولون أنه سيعذبنا 40 يوما هل عندكم عهد من الله أنه لا يعذبكم 40 يوما أو ستعذبون مدى العمر كله نعم عند الله عهدا ميثاقا منه بذلك فلن يخلف الله عهده به نعم لا. يقول اتخذتم عند الله عهد أنه ما يعذبكم إلا أياما معدودة إذا كنتم اتخذتم عهد فالله لا يخلف عهده لا يخلف عهده بهذا العهد لكن لا ما اتخذتم عهد هذا ما عندكم عهد نعم أم بل تقولون على الله ما لا تعلمون يعني تكذبون على الله تقولون على الله بل بلى تمسكم وتخلدون بلى قال بلى أي تمسكم النار أنتم تقولون أيام معدودة نقول لا بلى تمسكم النار وتخلدون فيها تخلدون فيها إن لم تؤمنوا إن آمنتم بمحمد ودخلتم الإسلام سلمتم ودخلتم الجنة إن بقيتم على كفركم ويهوديتكم فالنار موعد وخالدين فيها نعم من كسب سيئة شركا فسر السيئة هنا بالشرك لأن الله قال خالدين وقال لا يخلد إلا صاحب الشرك والصحيح أن السيئة هنا يدخل فيها الشرك وغيرها من المعاصي كل من عصى وخالف سواء شركا أو غيره فإنه موعود بالنار إلا أن يعفو الله لكن صاحب الشرك إذا مات لا يعفو الله عنه نعم وأحاطت به خطيئته بالإفراد والجمع بالإفراد والجمع يعني قرأت بقراءتين وأحاطت به خطيئته هذا مفرد وأحاطت به خطيئته هذا جمع أي استولت عليه وأحدقت به من كل جانب أحاطت يعني استولت وأحدقت به من كل جانب نعم بأن مات مشركا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون روعي فيها معنى من أيوة معنى من لأن معنى من الجمع قال خالدون نعم والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون إيه نعم هذا المصير مصير هؤلاء الذين خاطبهم إن تؤمنوا فلكم الجنة إن لم تؤمنوا فالنار موعدكم قالوا النار سيعذب منا الذين عبدوا العجب 40 يوما. قال الله عز وجل عندكم عهد عند المدة 40، من قال لكم الأرهان 40؟ ليست 40، عندكم عهد. فهذا إذا كان عندكم عطنا عهدكم من الله، ما عندكم عهد لا تقول على الله إلا تكذبون على الله، سيعذبكم ويصير مصيركم إلى النار خالدين فيها أبدا إلا أن تؤمنوا بمحمد وإلا مصيركم. وهم يفهمون الكلام هذا ويعرفون، لكن حقد والحسد منعهم. طيب نقف عند هذا القدر، لأن الآية الجديدة تتحدث أيضا عن المواثيق الأخرى، فنقف عند هذا القدر. ونسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.